ذو الفقرك يا علي تحمي جارك يا علي بذو الفقرك بذول تحمي جارك يا ابذل فقارك بذل فقارك يا علي يا علي تحمي جارك بذل فقارك بذل فقارك علي علي تحمي جارك شيعة حسين الغريب بكربلاء شيعة حسين الغريب بكربلاء بساحة الموت الصباح وأنصاري ضحوا الأعمار يا عقد الويل وهذه من شيعتك أول قافلة هذه من شيعتك أول قافلة بنت ظهرك يا علي تحمي جارك يا بذل فقارك بذل يا علي تحمي جارك يا صيح بذل فقارك بذل يا علي هذي أول صفوة ضحوا بالطفو هذي أول صفوة ضحوا بالطفو منها ويتفتحت أب وابي الحتوف ريت حاضر يا علي بعينك تشوف اي والله ريت حاضر يا علي بعينك تشوف اجسامهم صارت مساجد للسيوف ويبجوارك يا علي تحمي جاه بذل فقارك بذل ما شاء الله ما شاء الله يا علي تحمي جاه اي والله يا هب ذو الفقار تحمي جاه يا علي من بعد انصار ابو اليم الغري من بعد أنصار أبو اليم الغريب علي الأكبر طاح مذبوحي وسلي وجاسم بدم النحر شف خضي وقمر هاشم عالنهر جسمه ترب جسمه تريد وبذي ما رك يا علي تحمي جا بذل فقارك يا علي بذل تحمي جا يعينك علي ان شاء الله بذل فقارك خدمتك حبيبي ابو شهر يا علي تحمي جا الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم يا مين بعد انصار يا بول يم الغيري مين بعد انصار يا بول يم الغيري علي الاكبر طايا احمد روحي وسالي وجاسم بدم النحر شفه خضي وقمر هاشم عين نهر جسمه تريب وقمر هاشم عين نهر جسمه تريب وبذي ما رك يا علي تحمي جا بذل فقارك يا علي بذل تحمي جا بذل فقارك نشمه بذل يا علي وظل ابو سجاد وحده بلا حرمات انقطع راسه وينرفع فوق القناه وشيعته توارثت منه الصيفات وشيعيته تواريثت من الصيفات رؤوسنا تقطعت بسيوف الطغاة رؤوسنا قطعت بس يوفي الطغى ويب مزارك يا علي تحمي ذو الفقارك يا علي ذو الفقار يا علي عشنا فترة ظلمة إلها نظير عشنا فترة ظلمة إلها نظير بين مجرم بين إرهابي وأجير بين مجرم بين إرهابي وأجير شلون زمرة لا ديانة ولا ضمير شلون زمرة لا ديانة ولا ضمير ويلي يذبح عشرة يتسمى أمير واللي يذبح عشرة يا علي بكل مسارك يا علي تحمي جارك يا بذل فقارك يا علي بذل اي نعم بذل فقارك بذل فيقة يا علي يا علي دينك الاسلام يسمح ودينهم تفجير وارهاب يذبح يا علي دينك الاسلام يسمح ودينهم تفجير وارهاب يذبح هالمثل معروف إن وميت يضيح نطفة المشبوهة لتضين تنصلح اي والله نطفة المشبوهة لتضين تنصلح ويبوقارك يا علي تحمي جارك يا ذو الفقارك يا علي ذو الفقارك يا علي فك يا علي يا علي يا علي دينك الاسلام يسمح ودينهم تفجير وارهاب وذبح هالمثل معروف انه ميت يضيح نطفة المشبوهة لتغين تنصيلح نطفة المشبوهة لتغين تنصيلح ويبوقارك يا علي تحمي جارك يا بذو الفقارك بذو الفقا يا أمير المؤمنين بذو الفقا يا علي انت دينك يا علي ديني الثوى انت دينك يا علي ديني الثوى ودينهم ديني السالب والاغتصاء ودينهم دين السالب والاغتصاء بشر ظاهرهم وبال باطين ذئاب بفيتوتد تكفير حرفه بالكتاب بفتوتي تكفير حرفه بالكتاب ويبشعه رك يا علي تحمي جارك يا ذو الفقارك يا علي ذو الفقارك يا علي يا علي فاجعه جيسر الايمه وهي الجيسر لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظم فاجعه جيسر الايمه وهي الجيسر يشهد عليهم ويبقى مالي الغدر بعد ما إلنا عذر بين يعتذر يا علي بجودك عليهم ننتصر إن شاء الله يا علي بجودك عليهم ننتصر بنتي صارك يا علي تحمي جارك تحمي جارك يا ذو الفقارك يا علي بذل بذو الفقارك بذو الفيقى يا علي بيك نتمسك يا ابن عمي الرسول عمي الرسول بيك نتمسك يا ابن عمي الرسول ولا بد هذا الواضع نوجد حيلو هانتي ولا بد تفض والكل تيقول يا عراقي الخير خل صبرك يطول يا عراقي الخير خل صبرك يطول باختيارك يا علي تحمي ذو الفقارك يا علي بذو الفقارك يا علي بذو الفقا يا علي بيك نتمسك يا ابن عمي الرسول بيك نتمسك يا ابن عمي الرسول ولا بد هذا الواضع نوجد حيلو هانتي ولا بد تفض والكل تيقول يا عراق الخير خل صبرك يطول، يا عراق الخير خل بختيارك يا علي تحمي جارك يا بذل فقارك يا علي.